ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة, فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة, اجعلها يا ربنا ساعة إجابة. واجب يا ربنا فيها الدعاء, واسمع يا ربنا النداء, أجب يا ربنا فيها الدعاء, أجب يا ربنا فيها الدعاء. يا ربنا بعفو وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا, عفوا وعافية يا ربنا, وشفاء يا ربنا من كل سقم, وشفاء يا ربنا مما على الإعاقة, وشفاء يا ربنا مما في الظهر وفي القدم, وشفاء يا ربنا مما أثر على المشي والحركة. اللهم شفاء يا ربنا مما سبب إعاقة في المشي والحركة يا ربنا, شفاء يا ربنا من أسباب ذلك, شفاء يا ربنا من أعراض ذلك, شفاء يا ربنا وعافية يا ربنا مما سبب ذلك من الأسحار والأحساد والعيون والعقد والنظرة يا ربنا. ارطلها يا ربنا بحولك, ارطلها يا ربنا غرزت في الظهر, ارطلها يا ربنا أثرت في القلب وفي الصدر, ارطلها يا ربنا, في الوليكين, ارطلها يا ربنا في العصعص, ارطلها يا ربنا في العمود الفقري وفي العضلات وفي الأعصاب. أطر يا ربنا ما سبب الإعاقة, أطر يا ربنا ما سبب التنميل, أطر يا ربنا ما سبب شدا في العصب, أطر يا ربنا ما سبب تيبسا, أطر يا ربنا ما سبب هذه الإعاقة يا ربنا. أطر يا ربنا ما سبب الإعاقة من سحر وحسد وعين ونظرة, أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في الجسد, أطلها يا ربنا في الجسد سحرا مأكولا ومشروبا وآثار الحسد والعيون, في الرأس أثرت على مراكز الإحساس, في العنق وفي الحبل الشوكية, وفي العمود الفقري وفي العضلات, وفي الوركين, وفي الفخذين, وفي الركبتين, وفي الساقين, وفي القدمين. أطر يا ربنا ما سبب الإعاقة, أطر يا ربنا ما سبب الإعاقة, أطر يا ربنا ما سبب الإعاقة, أطر يا ربنا ما سبب الإعاقة, الله أكبر, أطر يا ربنا ما سبب الإعاقة, أطر يا ربنا ما سبب الإعاقة, أطر يا ربنا ما سبب تيبسا وتحجرا, أطر يا ربنا ما سبب الآلام والأوجاع والضراء والشر العظيم في الجسد, أطر يا ربنا ما سبب الإعاقة في الأطراف, أطره يا ربنا, أطله يا ربنا, أطله يا ربنا خارج الجسد, أطله يا ربنا خارج الجسد, أطله يا ربنا خارج الجسد, أطله يا ربنا من سحر مدفون, أطله يا ربنا من أثر سحر مدفون, أطله يا ربنا من أثر سحر مرشوش, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, سحرا مدفونا ومرشوشا, مدفونا ومرشوشا, مدفونا ومرشوشا, سبب إعاقة, سبب إعاقة, أثر في الأقدام, أثر في الأرجل, أثر في الظهر, أثر في الفخذين, أثر في الركبتين, أثر في الساقين, الله أكبر, أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة, أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة, أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة, أطل يا ربنا ما ما ما ضر الأقدام, أطر يا ربنا ما ضر القدم, أطر يا ربنا ما يبسها, أطر يا ربنا ما يبسها ضلات, أطر يا ربنا ما أذهب منها المرونة والحياة, أطر يا ربنا ما أثر فيها, أطر يا ربنا ما مزق الأعصاب والعضلات والعضلات, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا في الظهر, أطره يا ربنا في الظهر, أطره يا ربنا في الأوراك, أطره يا ربنا في الوريكين, أطره يا ربنا في الكتفين, أطره يا ربنا في العمود الفقري, أطره يا ربنا في الحبل الشوكية, أطره يا ربنا في العضلات, الله أكبر, أطره يا ربنا في الفخذين, أطره يا ربنا في الفخذين, أطره يا ربنا في الركبتين, أطره يا ربنا في الركبتين, يا ربنا في معطف الركبة, في معطف الركبة, أطر يا ربنا هذا الآثار, أطره يا ربنا في مدور الورك, في مدور الورك, في مدور الورك, في مدور الورك, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا مربوطة, أطره يا ربنا مربوطة, أطره يا ربنا معقودة, أطره يا ربنا مثبتة, أطره يا ربنا محكمة, انزعه يا ربنا, أطر يا ربنا هذا السحر, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطر يا ربنا هذا السحر, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطر يا ربنا هذا السحر, أطر يا ربنا هذا الحسد, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا في الجسد, أطله يا ربنا خارج الجسد, أطره يا ربنا في الجسد, أطره يا ربنا في الجسد, أطره يا ربنا خارج الجسد, أطل ما على الإعاقة, أطل ما سبب الإعاقة من سحر عظيم, من سحر قديم, من سحر عظيم, من سحر عظيم وقديم ويتجدد ويتجدد ويتنقل, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا على ضر شديد, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا على غلبه, أطره يا ربنا سحرا عظيما, حسدا شديدا, سحرا عظيما من حاسد وحاسدا, أطره يا ربنا سحرا قديما مرشوشا, أطره يا ربنا مرشوشا, أطره يا ربنا منثورا, أطره يا ربنا مذرورا, أطره يا ربنا مدفونا, أطل يا ربنا ذي الأسحار, أطلها يا ربنا على إعاقة, أطلها يا ربنا على إعاقة, أطلها يا ربنا على إعاقة, أطلها يا ربنا على تيبس المفاصل, أطلها يا ربنا على تحجر الأضلات, أطلها يا ربنا على تمزق الأعصاب, أطلها يا ربنا قوية, أطلها يا ربنا على خوف, أطلها يا ربنا على رهبة, أطلها يا ربنا على رعب, الله أكبر. أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة، أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة، أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة، أطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أطل يا ربنا ما سبب إعاقة من سحر عظيم، من سحر وحسد، من سحر وحسد، من سحر وحسد، أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة، أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة، أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة من سحر عظيم. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على الربط، على الربط، على الربط، وعلى التعقيد، على التعقيد، وعلى التقييد، وعلى التقييد، قيد الأقدام، قيد الأقدام، قيد اليدين والرجلين. اللهم أطره يا ربنا على قيد الجسد، على تقييده، على عدم المشي، على عدم الحركة، على عدم المشي، على عدم الحركة، وعلى ضعف، وعلى ضعف الأطراف، وعلى ضعف الأطراف، وعلى ضعف الأطراف، أطل هذا هذا السحر العظيم، والحسد الشديد. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة، أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة، أطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما كاد أن يميت الأطراف. أطره يا ربنا، أطر يا ربنا ما كاد أن يميت الأطراف، ويسلب منها الحياة، ويسلب منها القوة، ويسلب منها الحياة، ويسلب منها القوة، فيضعفها، فيضعفها ضعفا شديدا، فيضعفها ضعفا شديدا، لئلا يمشى على الأقدام، لئلا يبطش باليدين. اللهم أطل هذه الأسعار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على الربط، على الربط، على القيد، على القيد. اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أطلها على الإعاقة، أطلها على إعاقة، أطلها يا ربنا على شد العصب، أطلها يا ربنا على شد العضلات، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها على تحجر وتصلب، على تهجر وتصلب الركبتين والمفاصل. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، عيونا، عيونا نظرت، عيونا نظرت على مهارة، على مهارة وقوة كانت، على مهارة كانت وعلى قوة كانت. اللهم اطلها يا ربنا، عيونا نظرت فاترت، اطلها يا ربنا على قوة، اطلها يا ربنا على نشاط، اطلها يا ربنا على مهارة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على سباق، ارطلها يا ربنا، ارطلها على فوز في سباق، ارطلها يا ربنا، ارطلها على لياقة، ارطلها على لياقة، ارطلها على لياقة، ارطلها على لياقة، ارطلها يا ربنا على لياقة، ارطلها يا ربنا على حركة، على حركة قوية، على نشاط، على نشاط، وهيا أطل يا ربنا ما سبب الإعاقة من عيون النظرة فأثرت، من عيون النظرة فاخترقت، كسرت العظام، كسرت المفاصل، كسرت العظام، يبست المفاصل. أطل هذه العيون، أطل هذه الأسعار، أطل هذه العيون، أطل هذه الأسعار. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، مزقت العصب، مزقت العصب، أطلها يا ربنا، كسرت العظام، كسرت العظام، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها. جمدت الدم، جمدت الدم. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أضعفت، أضعفت، أضعفت الأطراف، أضعفت الأطراف، أضعفت الأطراف، أضعفت الأطراف. الله أكبر. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أسحارا، أسحارا وأحسادا وعيونا على الإعاقة، على الإعاقة، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أعيونا وأحسادا وأسحارا. اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا في الاطراف، اطلها يا ربنا في الاطراف، اطلها يا ربنا في الاقدام، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها في الساقين وفي الركبتين وفي الفخذين والقدمين. اغفرها يا ربنا قوية، اغفرها يا ربنا قوية، اضعفت اضعفت اضعفت المشية والحركة، سببت اعاقة سببت اعاقة سببت عدم اتزان عدم اتزان. الله اكبر، اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا. منشأها في الرأس، منشأها على العقل والمخ والمخيخ وعلى مراكز الاحساس والعصب. منشأها في الرأس، منشأها في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. من شوها في الرأس، من شوها في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، وفي القفال الظهر، وفي القفال الظهر، وفي القفال الظهر مربوطة مربوطة ومعقودة، وفي الوريكين وفي الوريكين وفي الوريكين وفي الوريكين وفي العسعس وفي العسعس في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري. اللهم ارطلها يا ربنا. الله اكبر. اغفر يا ربنا ما سبب الاعاقه، اغفر يا ربنا ما سبب الاعاقه في الراس وفي الجسد، اغفر يا ربنا ما سبب الاعاقه في الاطراف، اغفر يا ربنا ما اضعف، اغفر يا ربنا ما اضعف المشيه والحركه، اغفر يا ربنا ما على الضعف، اغفر يا ربنا ما على الخوارق، اغفر يا ربنا ما على الضعف، اغفر يا ربنا ما على الضعف، اغفر يا ربنا ما على الضعف، اغفر يا ربنا ما على النفسيه، اغفر يا ربنا ما على النفسيه، اغفر يا ربنا ما على النفسيه، اغفر يا ربنا ما على العقل والمخ، ما على العقل والمخ، اذهبه واذهبه واثر عليه واثر عليه. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس، بسم الله على المخ والمخيطة وعلى مراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي المخ والمخيطة، بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الهامة، بسم الله يرقي الهامة، بسم الله يرقي النافوخ، بسم الله يرقي القرنين، بسم الله يرقي الأخدعين، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي وسط الرأس، بسم الله يرقي الناصية، بسم الله يرقي الناصية، بسم الله يرقي الأطراف، بسم الله يرقي الأطراف، بسم الله يرقي المخ، بسم الله يرقي مركز السمع ومركز النطق ومركز الكلام، بسم الله يرقي مركز النطق، بسم الله يرقي مركز السمع، بسم الله يرقي مركز البصر، بسم الله يرقي مركز الحركة والحيوية والنشاط والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي المخ، بسم الله يرقي المخيخ، بسم الله يرقي إشارات المخ. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا، هذه الإعاقة يا ربنا، اذهبها يا ربنا، اطلع أثرها يا ربنا، اطلع أثرها يا ربنا من الرأس، اطلع يا ربنا أجارها، اطل يا ربنا أجارها من المخ والمخيط ومن مراكز الإحساس والعصب، اطل يا ربنا أجارها، اطل يا ربنا أجارها، اطل يا ربنا أجارها، اطل يا ربنا أجارها. نفسي يا ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، وآل القلب فوضه ورواه. اطل يا ربنا هذا الأثر، اطل يا ربنا هذا الأثر، اطل يا ربنا أثره، اطل يا ربنا سببه في القفا والظهر، في القفا والظهر مربوطة، مربوطة ومعقودة، في القفا وفي الظهر، اثر على المشي والحركة، وفي الوركين. اطل ما في العوارات، اطل ما في الأعصاب، اطل ما في العمود الفقري، اطل يا ربنا ما في العمود الفقري، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا. فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. اطل يا ربنا، اطل ما اثر على المشي والحركة، اطله يا ربنا اطل، سحرا عظيما وحسد وحسدا وعيونا وعقدا ومسوسا ظالما ومسوسا ظالما ومسوسا منتقمة مرسولة مرسولة في الرأس مرسولة على إشارات المخ مرسولة على إشارات المخ مرسولة بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين. بين الكتفين بين الكتفين مرسولة بين الكتفين وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي مرسولة مرسولة مرسولة على ضعف الجسد على الهزال على الهزال على الهزال على الهزال على الضعف على الضعف على الإعاقة على الإعاقة على الإعاقة على الإعاقة مرسولة على الصرع مرسولة لأجل الصرع ولأجل التشنج ولأجل الآلام ولأجل الأحزان والأوجاع ولأجل الأحزان والأوجاع ولأجل التقييد ولأجل التقييد والرابطة لعدم المشي والحركة لعدم المشي والحركة ويضعف الجسد ويضعف الجسد ويوهن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع السوء والشر والضر والظلم والإرهاق والآلام والأوجاع والقيود والسلاسل والأوراق والعقد والخرق وما فيه الأسحار وما كان عليه الأحساد والعيون نستدفع ذلك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والضر والسحر والعين والحسد والنظرة والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنت حسبنا يا ربنا وكفى وأنت حسبنا يا ربنا وكفى يا ربنا يا منجي الهلكى ومنقذ الغرقى الآن يا ربنا عفوا وعافية اللهم أبطل السحر يا ربنا اطر يا ربنا ما على الإعاقة اطر يا ربنا ما على الإعاقة اطر يا ربنا ما على المشي والحركة اطر يا ربنا ما على الأخذ والعطاء اطر يا ربنا ما على المشي والحركة اطر يا ربنا ما في الرأس اطر يا ربنا ما في الرأس اطر يا ربنا ما في المخ والمخيخ اطر يا ربنا ما على إشارات المخ اطر يا ربنا ما في القفا وما بين الكتفين اطر يا ربنا ما بين الكتفين اطر يا ربنا ما بين الكتفين اطر يا ربنا ما في العمود الفقري اطر يا ربنا ما على العمود الفقري اطر يا ربنا ما في العضلات اطر يا ربنا ما في العضلات اطر يا ربنا ما في الفقرات اطر يا ربنا ما في الفقرات اطر يا ربنا ما على الإعاقة من سحر عظيم وحسد وعين ونظرة ونظرة وعقدة. اطل يا ربنا ما على الإعاقة، اطل يا ربنا ما على الضعف، اطل يا ربنا ما على الخوار، اطل يا ربنا ما على الكسل، اطل يا ربنا ما على الخوف، اطل يا ربنا ما على الوجل، اطل يا ربنا ما على النفسية، اطل يا ربنا ما على النفسية، اطل يا ربنا ما على المشي والحركة، اثر عليه فأضعف، اطل يا ربنا ما أضعف، اطل يا ربنا ما أضعف، اطل يا ربنا ما منع المشي والحركة، اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في الأقدام، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على الشلل، على الشلل، على الإعاقة، على الإعاقة، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك، اطل ما على الشلل، اطل يا ربنا ما على الإعاقة، اطله يا ربنا سحرا عظيما، اطله يا ربنا حسدا شديدا، فامشوا في مناكبي يا ربنا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اطل يا ربنا هذه الاسحار في الجسد وخارج الجسد، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها تركزت في الراس، اطلها تركزت على العقل والمخ، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، مربوطة ومعقودة في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية وفي العضلات، اطلها يا رب الأرض والسماوات، اطلها يا رب الأرض والسماوات، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها، وقطع حبالها يا ربنا، مزق حبالها يا ربنا وأوراقها، مزق حبالها وأوراقها يا ربنا. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقد، على الضعف، على الضعف، على الضعف، على الضعف، على الشلل، على الشلل، على الإعاقة، على الإعاقة، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احلها يا ربنا قوية، احلها يا ربنا سميكة، احلها يا ربنا عظيمة، احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا، احللها على المشي والحركة، فامشوا في مناكب يا احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا سامة، احلها يا ربنا صادة، احلها يا ربنا صادعة، احلها يا ربنا طارحة، احلها يا ربنا مسقطة، احلها يا ربنا منتقمة، احلل هذه العقدة يا ربنا، احلها يا ربنا تقيد، احلها يا ربنا تربط، احلها يا ربنا تعطل، احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية في الجسد وخارج الجسد ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية، احللها يا ربنا على الضعف، على الضعف، على الضعف، على الضعف، على الضعف، على الضعف، على الضعف، على الضعف يا ربنا، احلها في المخ والمخيخ، تمنع إشارات المخ أن تعمل في الجسد، تمنع إشارات المخ أن تعمل في الجسد. اللهم اطل يا ربنا سحر الهلاك والدمار، واطل يا ربنا عيونها عيونا على إعاقة، عيونا نظرت على صحة وعافية وقوة، ابطلها يا ربنا، عيونا نظرت بين الكتفين، اللهم اطلها يا ربنا، عيونا نظرت على مهارة ولياقة وعلى حسن جسم وقامة ومرونة، اطلها يا ربنا، اطلها، اطل هذه العيون يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها، عيونا نورت، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، كالسهام في الجسد، اطلها يا ربنا، اطلها، كادت ان تحطم الفقرات وتكسر العظام وتفتت، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا قوية، فيها عين جارية، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا على لياقة، اطلها يا ربنا على قوة، اطلها يا ربنا على مهارة، اطلها يا ربنا على مهارة، اطلها يا ربنا على قوة ونشاط وحركة، اللهم اطلها يا ربنا، عيونا نظرت فأتت صارت اطلها يا ربنا اطلها اطل ما سبب الإعاقة اطل ما سبب الإعاقة اطل ما سبب الإعاقة من سهر عظيم ومن حسد شديدة ومن حسد شديدة ومن عيون ومن حسد اطل يا ربنا الأسحار اطل يا ربنا الأسحار اطل يا ربنا الأسحار والحسد والعيون اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها في الشق الأيمن والأيسر اطلها يا ربنا اطلها عيونا نظرت فأثرت احسادا شديدا وأسحارا عظيما اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها هذه الساعة اجعلها يا ربنا اجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة خلاص من الأسحار والأحساب والعيون والعقد اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اسحارا عظيما احسادا شديدا اطلها يا ربنا اطلها وعيونا استقرت وعيونا سامة سالبة اطلها يا ربنا اطلها عيونا حاسدة حاكدة اطلها يا مولانا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا عظيمة الله أكبر اطل يا ربنا الأسحار اطل يا ربنا الأحساد اطل يا ربنا العيون اطل يا ربنا النظرات اطلها يا ربنا اطلها اطل نظرة نظرة نظرة حسد اطلها يا ربنا نظرة حسد اطلها يا ربنا نظرة حسد اطلها يا ربنا نظرة إعجاب اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على عقل رزين على فكر سديد على قوة وحركة ونشاط ومهارة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسحارا واحسادا سببت الإعاقة سببت الإعاقة سببت الإعاقة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبأولى اخرجها يا ربنا من الأطراف اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من مسام الجلد اخرجها يا ربنا من منابت الشعر اخرجها يا ربنا اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اطلها يا ربنا اسحارا عظيمة احسادا شديدة وعيونا لامة قاطعة قاتلة ابطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا فكها يا ربنا اطلها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا مولانا انزعها يا مولانا الله اكبر هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله اتاهم الله يحسدون الناس هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله اطل يا ربنا حسدا جر الى سحر عظيم اطل يا ربنا حسدا مقرونا بعين اطل يا ربنا حسدا جر الى سحر جر الى سحر جر الى سحر اطل يا ربنا حسدا مقرونا بعين مقرونا بعين وما هو نفس لئيمة وما هو نفس خبيثة حسودة حاقدة اطلها واخرجها يا ربنا اطلها واخرجها يا ربنا اطلها واخرجها يا ربنا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا النظرة، اطل يا ربنا العقدة. يا ربنا يا ربنا على إعاقة على إعاقة على إعاقة على إعاقة، على الضعف على الضعف، على الخور على الخور، على الهزال على الهزال، على الآلام والأوجاع وعلى الضر الشديد وعلى الحزن وعلى الحزن وعلى الكآبة. أثرت على اللسان، عقدت اللسان، عقدت اللسان، أثرت على السمع والبصر، أثرت على السمع والبصر، أثرت على المخ، أثرت على العقل الرزين، أثرت على المشي والحركة. اللهم أعطلها يا ربنا. أثرت على النفسية، دمرت النفسية. اللهم أعطلها يا ربنا. اللهم أعطلها يا ربنا. معقودة في القلب، معقودة في الصدر، أعطلها يا ربنا في البطن، أعطلها يا ربنا معقودة، أعطلها يا ربنا مربوطة في البطن، في البطن أعطلها يا ربنا، أعطلها، أحلها يا ربنا، أحلها أسعارا عظيمة، أحسادا شديدة. يا ربنا يا ربنا اللهم أعطلها يا ربنا أسعارا وأحسادا وعيونا. أعطلها يا ربنا بحولك، أعطلها يا ربنا بقوتك، أعطلها يا ربنا بقدرتك، أعطلها يا ربنا أعطلها، فكها يا ربنا فكها، وزعها يا ربنا انزعها، أعطلها يا ربنا أعطلها، وزعها يا ربنا انزعها، أعطلها يا ربنا أعطلها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها، أعطلها يا ربنا أعطلها، أعطلها يا ربنا أعطلها، وفك من عليها، أخرج يا ربنا مسوسها، أخرج يا ربنا ملك الجن، أخرج يا ربنا سلاطين الجن، أخرج يا ربنا فراعنة الجن. أبطلها يا ربنا، أبطلها أسعارا عظيمة، أحسادا شديدة، وعيونا نظرت لنا. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا بقدرتك، أبطلها يا ربنا، أبطلها أسعارا عظيمة، أحسادا شديدة، أسعارا عظيمة، أحسادا شديدة. أبطلها يا ربنا، أبطلها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا من الصدر، فكها يا ربنا من البطن، فكها يا ربنا من الرأس. أخرج يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا ملوك الجنة، أخرج يا ربنا سلاطين الجنة، أخرج ماردا وعفريتها، أخرج ماردا وعفريتها، أخرج يا ربنا شيطانا، أخرج يا ربنا شيطانا، أخرج يا ربنا شيطانا، أخرج يا ربنا ماردا، أخرج يا ربنا ماردا، أخرج يا ربنا عفريتا، أخرج يا ربنا ظالما، أخرج يا ربنا من كان في الرأس، أخرج يا ربنا من في الرأس، أخرج يا ربنا ما في الرأس، أخرج يا ربنا من في القفا، أخرج يا ربنا ما في القفا، أخرج يا ربنا من في الظهر، أخرج يا ربنا من في الظهر، أخرج يا ربنا ما في الظهر، أخرج يا ربنا ما في العمود الفقري، أخرج يا ربنا من في العمود في المن في العمود الفقري، أخرج يا ربنا من في العضلات، أخرج يا ربنا ما في العضلات، اغفر يا ربنا ما في العصعص، اغفر يا ربنا من في العصعص، اغفر يا ربنا من في الاوراق، اغفر يا ربنا من في الوركين، اغفر يا ربنا من في الوركين، اغفر يا ربنا ما في الوركين، اغفر يا ربنا ما في العضلات، اغفر من في العضلات، اغفر يا ربنا من في العظام، اغفر يا ربنا من في العظام، اغفر يا ربنا ما في العظام، اغفر يا ربنا من في الفخذين، اغفر يا ربنا من في الفخذين، اغفر يا ربنا ما في الفخذين، اغفر يا ربنا من في الركبتين، اغفر يا ربنا ما في الركبتين، اغفر يا ربنا من في الساقين، اغفر يا ربنا ما في الساقين، اخرج يا رب من في القدمين، اخرج يا رب من في القدمين. اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا ماردها، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا ظالمها، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا حاله، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا حاله، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج يا ربنا حاسده، اخرج يا ربنا ساحره. اكبر. اخرج يا ربنا من في القلب، اخرج يا ربنا ما في القلب، اخرج يا ربنا من في الصدر، اخرج يا ربنا ما في الصدر، اخرج يا ربنا من في البطن، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا من في الفرج، اخرج يا ربنا ما في الفرج، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا حي، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا حي، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا حي، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا تعبانا، اخرج يا ربنا حي، اخرج يا ربنا حي، اخرج يا ربنا كلبا، اخرج يا ربنا قطة، اخرج يا ربنا ماردة، اخرج يا ربنا عفريتة، اخرج يا ربنا ذئبة، اخرج يا ربنا أسدة، اخرج يا ربنا أسودة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا فاسقة، اخرج يا ربنا عاقدة، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا سائلة. ماهرا في الجسد. اخرجه يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا مضيقها, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا رابطها, اخرج يا ربنا عاقدة, اخرج يا ربنا ساحرة, اخرج يا ربنا ساخرة. الله اكبر. اخرج يا ربنا مأمورة, اخرج يا ربنا موكلة, موكلا بالاسحار. يسحر الجسد, يسحر, يسحر الجسد. اخرج يا ربنا موكلة, موكلا بالسحر العظيم, موكلا بالسحر العظيم. اخرجه يا ربنا اخرجها, اخرجه يا ربنا اخرجها, اخرجه حل واستقر في الراس, في الراس, في الراس, على المخ والمخيخ, حل واستقر في الظهر, في الظهر, في الظهر, في الظهر, في الظهر, في الظهر, في الظهر, في الظهر, في الظهر, في الكتفين, في الكتفين, في الحبل الشوكي, في الحبل الشوكي, في الحبل الشوكي, في العمود الفقري, في العمود الفقري, حل واستقر, حل واستقر. في الاقدام, في الاقدام, في الاقدام, في الاقدام, في الاقدام. ربطها, ربطها, ربطها, ربطها, ربطها, ربطها, ربطها, ربطها. في الاقدام, في الاقدام, في الاقدام, في الاقدام, في الاقدام, في القدمين, في القدمين, في الساقين, في الساقين, في الركبتين, في الركبتين, في الفخذين, في الفخذين, في الفخذين, وفي الوركين, وفي الوركين, وفي الوركين, وفي الوركين. عليك يا ربنا بالساكن في العظام, عليك بالساكن في العظام, عليك بالساكن في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم. عليك يا ربنا بالساكن في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم. عليك يا ربنا بالساكن في الدم, في الدم, في الدم, في الدم. عليك بالساكن في الدم, في الدم, في الدم. يجري في الدم, يجري في الدم. خسر الدم, خسر الدم, خسر الدم, سيل الدم, سيل الدم. عليك به يا ربنا, افسد الدم, لوث الدم, لوث الدم. عليك به يا ربنا, عليك بالساكن في الدم, عليك بالساكن في العظم, عليك بالساكن في المفاصل, في المفاصل, في المفاصل, في المفاصل, في المفاصل. عليك بالساكن في المفاصل, في المفاصل, في المفاصل. عليك بالساكن في المفاصل, في المفاصل, في المفاصل, في المفاصل. عليك بالساكن في الأطراف, في الأطراف, في الأطراف. منع الأسحار أن تخرج, منع الأسحار أن تخرج. عقد العقد لئلا تخرج الأسحار والعقد. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك بالساكن يا ربنا. مع العيون والأحساد, مع العيون والأحساد, والأسحار. عليك به يا ربنا, ظالما في الجسد, من فراعنة الجن, من ملوك الجن, من ملوك الجن, من ملوك الجن, من سلاطين الجن. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, من سلاطين الجن, من سلاطين الجن, من فراعنة الجن, من فراعنة الجن, من فراعنة الجن, من ملوك الجن, من ملوك الجن, من ملوك الجن. ماردا وعفريتا. عليك به, عليك به جنيا طيارة, طيارة, طيارة, طيارة, طيارة. عليك به, عليك به, عليك به, عليك به, عليك به, عليك به, عليك به, عليك به يا ربنا. لا يفلت الآن, الآن يا ربنا يقتل, الآن يا ربنا يقتل. شر قتله, بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا, ارمه يا ربنا. ساكنة, ساكنة, ساكنة, ساهرة, ساهرة. ارمه يا ربنا, ارمه يا ربنا, ارمه على إعاقة, على إعاقة, على إعاقة. ارمه يا ربنا ساكنة, ارمه يا ربنا, ارمه يا ربنا, على إعاقة, على ضر شديد, على سحر عظيم, مع سحر عظيم, مع ساحر عليم. اللهم ارمه يا ربنا, اللهم ارمه يا ربنا. شيطان اللعين, شيطان اللعين, شيطان اللعين, شيطان اللعين, شيطان اللعين, شيطان اللعين, شيطان اللعين, شيطان اللعين. وهم موكلا بحساد, موكلا بحساد. اللهم ارمه يا ربنا الآن يا ربنا, ترميه. اللهم ارمي ساكنة, ساكنة في الجسد, ساكنة في الجسد, ومن حول الجسد يؤذي الجسد, ومن حول الجسد يؤذي الجسد. اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالفاجرين, اللهم عليك بالفاجرين. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالفاجرين, اللهم عليك بالفاجرين, اللهم عليك بالظالمين, اللهم عليك بالفاسقين. اللهم عليك يا ربنا باليهود والنصارى والملحدين. اللهم عليك يا ربنا, اللهم عليك بالنصارى واليهود, واليهود, واليهود, واليهود والملحدين. عليك بهم يا رب العالمين, اللهم عليك بهم يا رب العالمين, اللهم عليك بهم يا رب العالمين. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم طهر الجسد, اللهم طهر يا ربنا الأوردة, يا ربنا والشرايين, طهر يا ربنا الرأس, المخ والمخيط, طهر يا ربنا القفا, طهر يا ربنا الكتفين, كتفين, في غير طهر يا ربنا، طهر يا رب العمود الفقري في الحبل الشوكي، طهر يا رب العضلات العضلات العضلات العضلات، طهر يا رب العضلات العضلات، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، طهر يا رب العصب العصب العصب والمفاصل المفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل، طهر يا ربنا الدم الدم الدم الدم الدم الدم، طهر يا ربنا الظهر الظهر العمود الفقري والحبل السوكي والعضلات والعضلات والاعصاب والاعصاب، طهر يا ربنا الوريكين الوريكين الوريكين الوريكين الوريكين، طهر يا ربنا الوريكين طهر يا ربنا الوريكين، طهر يا ربنا العصعص العصعص، طهر يا ربنا العصعص، طهر يا ربنا القبول والدبر، طهر يا ربنا الامعاء الامعاء، واخرج يا ربنا ما فيها اثر الجسد، واخرج يا ربنا ما فيها تعقد اثر الجسد، اللهم اخرج يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين، طهر يا ربنا الفخذين الفخذين، عضلة الفخذ عضلة الفخذ، اللهم طهر يا ربنا عظمة الفخذ عظمة الفخذ، اللهم طهر يا ربنا المدور المدور مدور الورك مدور الورك مدور الورك، طهر يا ربنا طهر يا ربنا الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين، طهر يا ربنا الركبتين الركبتين والساقين والساقين والساقين والساقين والساقين والقدمين والقدمين، طهرها يا ربنا طهر يا ربنا النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية، طهر يا ربنا النفسية، طهر يا ربنا القلب القلب القلب القلب، الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف والروع والرعب الشديد يا ربنا، طهر يا ربنا الصدر الصدر من ضيق الصدر من الضيق من الضيق والهم والغم والكرب الشديد الكرب الشديد، بسم الله بسم الله، شرح الله صدره شرح الله صدره، ذهب الخوف ذهب الخوف، بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا قوة يا ربنا قوة يا ربنا قوة يا ربنا في الجسد يا ربنا قوة يا ربنا قوة، بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا من اضعف الجسد اخرج يا ربنا ما اضعف الجسد، بسم الله اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا من اضعف الجسد اللهم اخرج يا ربنا ما اضعف الجسد، بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا كل العقد احللها سحرية وحسدية ومن اثر عيون قوية، اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها على ضعف الجسد على ضعف الجسد وعلى الهزال وعلى إعاقة وعلى إعاقة وعلى إعاقة وعلى إعاقة وعلى إعاقة، يا ربنا هذه العقد على إعاقة على إعاقة، يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا واحد ويا صمد، احللها يا ربنا على إعاقة على إعاقة على ضر شديد على ألم عظيم، يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد ويا صمد، بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه، سحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة ونظرة ونظرة سامة وعقد معقدة مخدومة ومحروسة ومحروزة، اللهم يا ربنا تولى أمورنا واكشف كروبنا وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.